بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية للأخ أبي رائد محمد عنان رحمه الله في الفصل 11 عصمة الكتاب المقدس صفحة رقم 121 عنوان عصمة الكتاب المقدس. السؤال الأول: هل حفظ الله الكتاب المقدس من التحريف؟ بيقول اتفقت الطائفة المسيحية على اختلافها في كون الكتاب المقدس هو كلام الله المعصوم والذي حفظ على مر الأيام والسنين حتى وصل إلى أيدينا بغير تغيير ولا تبديل. كلام ده في نظر يعني حتى من الناحية الإيمانية، لأن الكنيسة الكاثوليكية كأن أصبح عندها اليوم عقيدة معلنة رسمية إن الكتاب هو أصلا المفروض في التاريخ المسيحي، زي ما شرحنا في فكرة شاملة عن الكتاب المقدس، ما كانش في حد أصلا في الأول قال خصوصا عن العهد الجديد إن العهد الجديد كلام الله. اعتقاد الوحي بأنه لفظي إملائي، الله عز وجل أملى على الكتبة فهم كتبوا كلامه، ده ما كانش موجود عند المسيحيين الأوائل خصوصا في العهد الجديد، أو ممكن يكون موجود بالنسبة لتوراة موسى في الأسفار الخمس تحديدا، لكن بشكل عام غالبا الباقي ما كانوش بيعتقدوا في مسألة الإملاء. خلينا يكون الكلام منضبط عن العهد الجديد بشكل خاص، إن بالنسبة للوحي مش كلهم متفقين على إنه كلام الله. ممكن يكون، خلي بالك دي نقطة فنية شوية، انه ممكن يكون هم بيطلقوا على الكتاب المقدس انه the word of God، كلام الله، كلمة الله، لكن مع ذلك ما يكونش يقصد بيها معنى الوحي الاملائي. فاهم ازاي؟ يعني ممكن تلاقي البروتستانت هم اصلا بتوع الوحي اللفظي، بيقولوا ان ده كلام الله، the word of God، لكن هل الارثوذكس بيطلقوا على الكتاب المقدس؟ ما لك دار عليه دول فضلين. انه هل الارثوذكس بيقولوا عن الكتاب المقدس انه كلام الله؟ هل الكاثوليك بيقولوا عن الكتاب المقدس انه كلام الله؟ وحتى لو قالوا انه هو كلام الله، هل بيقصدوا به الوحي اللفظي؟ الارثوذكس والكاثوليك ما بيعتقدوش بكده. ايضا في مسألة العصمة، النصارى كلهم متفقين حاليا، يعني بغض النظر ان دي عقيدة تطورت ورجعت شوية والاخوة بقى يراجعوا فكرة شاملة عن الكتاب المقدس، مش دي قضيتنا دلوقتي، لكن كل المسيحيين بيقولوا ان الكتاب المقدس له نوع من انواع العصمة، انه معصوم. بس انت تقصد ايه بانه معصوم؟ الكاثوليك هيقولوا معصوم في اللاهوت والاخلاق، لكن انا اقصد ان المفروض انه لا يوجد مسيحي عاقل يقول ان اثناء انتقال نص الكتاب المقدس تاريخيا ما حصلوش اي نوع من انواع التبديل والتغيير. لا، مفيش حد مسيحي خالص عاقل بيقول ان اثناء عملية النسخ النساخ كانوا معصومين ما بيغلطوش، ان اثناء عملية النسخ ما كانش بيحصل اي اخطاء، وان كل المخطوطات متطابقة. المفروض لا يوجد مسيحي عاقل يقول بهذا. المفروض، شوف انا بقول عاقل، لكن هو في النهاية هيقول ان من خلال مقارنة المخطوطات ومن خلال النقد النصي استطيع ان ازيل ما تم ادخاله على النص، واستطيع استعادة ما تم حذفه، واستطيع ارجاع ما تم تبديله، ففي النهاية أحصل على إيه؟ على الكتاب المقدس كما أوحي إليه من الله. فاهم إزاي؟ فأنا أقصد يعني التنبيه إن مش كل النصارى على عقيدة واحدة في الوحي، مش كل النصارى على عقيدة واحدة في العصمة. غالبا معظم النصارى اليوم، حتى البروتستانت، وأنا قلت قبل كده البروتستانت الدارسين تنازلوا عن اعتقادهم في مسألة ان الكتاب المقدس هو كلام الله الموحى به لفظا المعصوم عصمة تامة اللي ما حصلوش اي نوع من انواع التحريف. ليه؟ لان المخطوطات تدل على ان التحريف حصل كتير جدا جدا، في إشكالية واقعية، أنا لا أستطيع أن أتحصل أو أن أقوم بتحديد ألفاظ الكتاب، فكيف أقول أن هذه الألفاظ هي ألفاظ إلهية وأنا مش قادر أعرفها أصلا؟ فيبقى هو تنازل عن عقيدته في الوحي إن هو موحى به من الله لفظا، تنازل عن عقيدته في العصمة إنه ما يكونش حصل له أي نوع من أنواع التبديل ولا التغيير. أنا أعتقد حتى كده لو أنا مغمض كده ومش ما أعرفش، ما أنا ما قريتش قبل كده كتاب الأخ محمد عنان ده، أنا بعلق كده على الهواء مباشرة، وأنا أقرأ بعلق على طول. إن أنا أقصد إن أنا لا أعتقد إن ممكن يكون في مسيحي صرح بما قاله هو، إلا بقى لو في مسيحي فاجر قال الكلام ده وهو جايب اقتباسات عليها، اللي هو قال بإيه؟ إن الكتاب المقدس كلام الله المعصوم الذي حفظ وصل إلى أيدينا بغير تغيير ولا تبديل. المفروض إنه لا ينكر إن حصل تغيير وتبديل، وإن النسخ اللي وصلت لنا مختلفة، لكن مع ذلك لسه الكتاب له مصداقية، وأنا أقدر بالنقد النصي أزيل أو حاجة زي. للأسف الشديد في ناس قالوا زي ما أبو رائد قال كده، شنودة وغيرهم كتير، هو هيكسفني وهيجيب ناس قالت كده. القصة عبد المسيح بسيطة أبو الخير قال إيه؟ كل الكتاب المقدس، كل ما كتبه الأنبياء في الكتاب المقدس، كل نقطة وكل حرف وكل كلمة وكل عبارة وكل جملة وكل فقرة وكل فصل وإصحاح وكل سفر، كل الكتاب المقدس كتبه الروح القدس بواسطة أناس الله القديسين الأنبياء والرسل، فالكتاب المقدس هو كلمة الله ووحي الإله. طبعا هو هنا أنا أتحدى أن يكون قاموس عبد المسيح بسيط يقصد بأنه هو كلمة الله بمعنى أنه هو موحى به لفظا، لكن هو كلامه يفيد بهذا. وخلي بالك أن ده كتاب دفاعي، الوحي الإلهي واستحالة تعريف كتاب مقدس، مش هو ده كتاب؟ الوحي الإلهي واستحالة تعريف كتاب مقدس صفحة رقم 67، ده كتاب دفاعي، يعني موجه لمقابلة الأفكار اللي المسلمين بيقولوه عن الكتاب المقدس. هو كون إن هو يقول كل نقطة كل حرف كل كلمة، كل نقطة كل حرف وحي، يعني الإله ما تركش حرية اختيار الحروف والنقاط للكاتب، ده ربنا أوحاله بكل نقطة وكل حرف، يعني معناه إيه؟ ده إملائي. الكلام ده المسلم هو يقوله عن القرآن، إن كل كلمة كل حرف كل تشكيلة كل حركة كل مد كل غنة كل كذا كذا، أي حاجة ليها علاقة بالنص القرآني كل وحي إله. هو المفروض ما يقدرش يقول الكلام ده عن الكتاب المقدس، والكلام ده طين على دماغه لما أنت تجيب بقى النصوص اللي هي فيها ألفاظ إباحية، فيها كلام فاضي، هات لي الجاكيتة وما تجيبليش الجاكيتة، والكلام اللي واضح جدا إنه بشري تماما ليس له أي علاقة بالوحي، هيفسر ازاي بقى الكلام ده مع هذه النصوص؟ هقول ربنا هو اللي اوحى لفظا بكل تشكيلة الكلام اللي فيه كل وساخة الزنا وفحشاء الانسان بحسب وصف متى المسكين اللي موجود في سفر عزقيال، ولا نشيد الانشاد اللي مكتوب عنه كذا وكذا وكذا وكذا، والاخ معاذ عنده حلقة الجنس المقدس في الجنس المقدس موصل مش عارف 5 مليون مشاهد لوحده الحلقة دي، في الأوصاف اللي النصارى أطلقوها على سفر نشيد الإنشاد بأنه سفر إباحي جنسي لا ديني وكذا كذا كذا. فدي مشكلة، مشكلة إن خلي بالك إن المسيح يعتقد بهذا عبء كبير جدا عليه هو لا يستطيع أن يتحمله. لكن من في الناحية الأخرى إن اعتقاد المسلم بأن القرآن الكريم موحى به من الله لفظا، وإن كل حركة وكل كذا وكذا وكذا وحي إلهي، ده مش عبء على المسلم إنه يتحمل هذا الاعتقاد. ليه؟ لأن هو ربنا هو الذي حفظ هذا الكتاب. هو يكون عبء علينا إمتى؟ لما نكون أحنا اللي مسؤولين أو الأمر موكول إلينا لإرادتنا ولحولنا ولقوتنا إن احنا اللي نحفظ هذا الكتاب. فمضطرين بقى كل تشكيلة وكل حرف وكل، أنا مش بقول إن المسلمين مش مهتمين، لكن أنا أقصد إن الله عز وجل هو الذي تولى حفظ القرآن الكريم، فيدبر الله عز وجل وسائل كثيرة جدا جدا وأسباب كثيرة جدا جدا تحفظ القرآن الكريم ويحفظ الكتاب بكل حركة وكل تشكيلة وكل كذا وكذا. طيب شنو دمار إسحاق بيقول إيه؟ الكتاب المقدس موحى به بكامله وحيا. آه يا ابن الزينة، ده في كتاب إيه ده؟ 317. آه ده التعريف. طب إيه؟ بس ده مش شنو ده ماهر. آه 318 ده مكتوب إيه؟ رسالة تيموثاوس. أهو الكتاب المقدس أسلوب تفسيره وفقا لفكر الآباء القويم، صفحة رقم 42. أيوة هو. طب إزاي يكتب؟ خلي بالك الأخ أخطأ خطأ عادي تقني، يعني انه فوق كاتب اسمه شنودة ماهر اسحاق وتحت كاتب اسمه ايميل ماهر اسحاق. هو ممكن علشان الطبعة اللي كانت ما بين ايديه للكتاب كان لسه مكتوب عليه اسمه القديم قبل ما يبقى قس، كان اسمه ايميل ماهر اسحاق. لما دخل سلك الكهنوت او تقريبا رسم شماس كامل او حاجة زي كده بقى اسمه شنودة ماهر اسحاق. كويس فاهم قصدي، يعني اسمه تغير زي ما اسمين بتتغير، ما علينا. لكن أنا أعتقد أن هذا كلام قوي جدا جدا، الآباء أصلا ما قالوش كده، وإلا يأتي بكلام الآباء اللي قالوا هذا فيبقى كلام فكرة عامة عن كتاب مقدس غلط، في أن الكنيسة الأولى بآبائها العظام لم يضعوا صيغة معينة للوحي والكلام ده كله، دي صيغة معينة للوحي. تفهم أنا بتكلم فيه؟ في اقتباس في كتاب فكرة عامة عن الكتاب المقدس طبعة دار مجلة مرقس، لما جه يتكلم عن الوحي قال ان الكنيسة الاولى بآبائها العظام ما وضعوش صيغة محددة للوحي. بمعنى ايه؟ هم كانوا بيقولوا كتاب موحى به من الله، لكن ما كانوش بيقولوا كيفية او تحديد معين لايه ازاي الوحي. احنا عندنا تحديد معين لايه هو وحي القرآن، ان وحي املائي لفظي زي ما هو بيقول كده، وعندنا فكرة معينة محددة عن الوحي بالنسبة للسنة النبوية الشريفة، ان هي الكلمات والالفاظ بشرية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن معانيها ومحتواها وحي الهي مع الخصيصة الالهية اللي اعطاها الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انه اعطي جوامع الكلم، فيبقى كلامه البشري هذا هو اعلى درجة واعلى مستوى من مستويات الكلام البشري. المفروض ان عند الاباء ما يقولوش وحي لفظي ده، لان دي ايه؟ دي صيغة محددة دقيقة للوحي. هو جاب الكلام ده من خلال تفسيره هو للنص بتاع تيموثاوس الثانية 3:16، كل الكتاب هو موحى به من الله، موحى به من الله ثيو بينيوستوس. وفهم ازاي ثيو بينيوستوس؟ بينيوستوس يعني روح، هو فسره بانه نفس، انفاس الله، على اساس انه خارج من الله. فاهم ازاي؟ فراح مفسره يبقى ده معناه وحي لفظي. ده تفسير البروتستانت للنص، البروتستانت هم اللي بيفسروا كده. لكن النص ببساطه معناه كل الكتاب من روح الله، من وحي الله، ما فيهوش ان يتفهم ازاي الوحي. لكن البروتستانت هم اللي بيقولوا ان الكتاب المقدس انفاس الهية، وانفاس الهية بمعنى كلام الذي هو خارج منه كالانفاس التي تخرج، تجسيم بقى وتكييف وكلام فاضي من ده كله. فينا بيقول الكتاب المقدس موحى به بكامله وحيا لفظيا، ومن كلام بولس الرسول نعرف انه لا يوجد جزء من كلام من الكلام المكتوب في اسفار الكتاب المقدس غير موحى به، لأنه يقول كل الكتاب موحى به من الله، بغض النظر هو بولس كان على أيام الكتاب أصلا. هذا جهل شديد من شنودة ماهر إسحاق ده، ولو إن أنا كنت فاكره أعلم من كده، ويمكن ده كتاب قديم ما علينا. يعني لكن أقصد أن ده كلام خيبان جدا جدا منه. إن ما كانش فيه حاجة اسمها الكتاب على أيام بولس. العهد الجديد أصلا ما كانش لسه اكتمل كتابته. سياق النص أصلا بيتكلم عن الكتب اللي كان يعرفها تيموثاوس منذ طفولته. فندنا النص ده 200,000 مرة في فكرة شامل. ازاي هو يجي دلوقتي ويقول لك ده بولس كان بيتكلم عن الكتاب المقدس؟ هو كان فيه كتاب مقدس؟ هو كان لسه اكتمل اصلا؟ هو كان فيه قانون لغايه القرن الكام اصلا وظهر اسم الكتاب وكان بيجمع في كتاب او في اكتر من مجلد؟ كل ده كلام فاضي. الغالبيه العظمى من العلماء المدققين بيقولوا هذا النص المقصود به اسفار العهد القديم، غالبا الترجمه السبعينيه، على أساس أن تيموثاوس أمه كانت يونانية وثنية، وأسف أمه كانت يهودية متجوزة من واحد وثني، أمه هي اللي علمته، وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة، مش عارف مين اللي علمها له، غالبا أمه اليهودية وكذا، مع الرجوع لأعمال الرسل. فيبقى غالبا هو لو كان يقصد الكتاب كان يقصد الترجمة السبعينية، لكن مش الكتاب، الكتاب المقدس. ده فهم سقيم جدا وعقيم. هنا بيقول وكلمة كل، أي كل الكتاب. هو المفروض النص أصلا ما فيهوش ألف ولام، ما يترجمش كل الكتاب. باسا جرافي ثيوبينيوستوس، باسا كل، جرافي كل كتابة موحى بها من الله، نافعة للتعليم وهكذا. يعني ما فيهوش أداة التعليم، ما فيهش. فهو هو بيقول أنت تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. كل كتابة موحى بها من الله نافع للتعليم والتوبيخ، بمعنى ان هو بيعطي قاعدة ليه الكتب المقدسة دي قادرة ان تحكمك للخلاص، علشان هي موحى بها من الله، علشان اي شيء مكتوب من وحي الله ينفع تتعلم منه ويرشدك وهكذا. شرحنا الكلام ده كتير. انا مستغرب ان مفروض شنو ده ماهر اسحاق ده مطلع ولو كتابات عن المخطوطات ولو كتابات اعمق من كده علميا، ازاي يقول الكلام التعبان ده هو ويوافق البروتستانت في عقيدتهم اصلا؟ ايه كلام ايماني يا مولانا؟ كلام ايماني، لكن انا قلت قبل كده في طين يتحط فوق دماغه النصراني اللي يعتقد بالوحي اللفظي. ازاي هو يقول بالوحي اللفظي وفي حاجات قبيحه جدا في كتاب مقدس وسيئه؟ ازاي يقول ربنا قال كده وفي نفس الوقت حصل تحريف؟ فيبقى ازاي يقول ان النصارى ضاع منهم كلام ربنا، حرفوا كلام ربنا، لعبوا في كلام ربنا؟ ان خلي بالك لو احنا قلنا بان الكلمات بشرية لكنها تحتوي على معاني إلهية، فممكن النصراني يستحسن انه يحافظ على المعنى الإلهي ويلعب فيه شوية، يظهره اكتر، او الكلام اللي هو بيقول لك بحسن نية والكلام ده كله، فاهم ازاي؟ لكن لو هو كلام الهي يعني مفروض ما حدش يحط ألم. طب هم حطوا ألم وكيف يجرؤوا على هذا اصلا؟ فاهم ازاي؟ انا اقصد ان مسألة دايما دايما دايما لما كنت بتكلم ليه النصارى تجرؤوا على التحريف، ليه ضحالة اعتقادهم في وحي وقداسة للنص. المسلم عمره ما يحرف في القرآن لسببين، من ضمن الأسباب الهامة الرئيسية كونه أنه معتقد أن هذا كلام الله، وأن هذا أكمل كلام وأصدق كلام وأجل كلام. كيف لي أنا العبد الحقير الذليل أن أنا أعدل على كلام الله عز وجل وعلى كلماتي؟ ما ينفعش. لكن المسيحي كان بيتجرأ لي أصل ده كلام بشري، حتى لو مكتوب وحي بالروح القدس، ما أنا حلل في الروح القدس، كان بيهيئ نفسه على أساس أن التحريف يكون مقبول. لكن هل كان يمكن المسيحي يحرف؟ ما هو دي ده بشاعة اللي عمله اليهود، أن الكتب الإلهية المنزلة التوراة حرفوها واستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وحرفوها. كتاب الله، كتاب منزل من السماء، التوراة، كتب الله عز وجل لموسى. ده من خلال أحاديث كثيرة. يعني التوراة ألفاظ إلهية وكتاب إلهي منزل من السماء وحرفوها. ده فيها بشاعة شديدة جدا من الجرم، لأنه تجرأ زي بشاعتهم في أنه يقتل نبي أو رسول. ده نبي بعث الله، رسول أرسل الله، أنت بتقتله. بغض النظر أنت تكفر بتعليمه، ممكن يقول لك أي حجة في عقله تفهى أن هو ما صدقش أنه نبي أو رسول أو أي كان. ولو أن اليهود ما علينا، مش عاوز أبحر أنا في الباب ده. أنا أقصد أن من ضمن الأسباب أنهم تجرؤوا على التحريف كون اعتقادهم أن الوحي ما كانش قد كده، أو ما كانش فيه وحي أصلا، أو ما كانوش بيقدسوا الكتب أو هكذا. فهنا بيقول لك موحى به من الله كلم، وكلمة كل أي كل الكتاب بدون استثناء أي جزء منه، وكلمة موحى به من الله جاءت في اليونانية بمعنى ما تنفس به الله أو متنفس به من الله. ده تفسير بروتستانت. طيب الاقتباس اللي بعده يؤكد القصة من السيد يوحنا. خلي بالك المنهج اللي بيتبعه الأخ أبو رائد محمد عنان رحمه الله في هذا الباب إيه؟ أنت بتقول عن الكتاب المقدس كلام جامد، قول زي ما أنت بص، انفخ على قد ما تقدر تنفخ علشان لما الضربة تيجي تبقى أكبر ضرب. ويؤكد القس منسى يوحنا على عصمة الكتاب المقدس فيقول كل الكتاب مكتوب بوحي من الله وبالتالي هو كتاب معصوم. منسى يوحنا ده بتاع حاشا حاشا، كلنا بنقول حاشا كل ما تريد أن تعرفه عن الكتاب المقدس. أنا كنت فاكر ده كتاب قيم، طلع كتاب ملوش أي ثلاثة لازم. صفحة رقم 117 عمال ينخع إيمان إيمان إيمان إيمان، ملوش دعوة بأي حاجة في الدنيا. طيب ويقول القس رضا عدلي عن دور الوحي، فماذا بعد أن أعلن الله لرسله عن فكر عن فكرة وعن شخصه وعن أسراره، عن فكري وعن شخصي وعن أسراري؟ هنا يأتي دور الوحي. لقد عصم الله رسله ليكتبوا فكره ويعلنوا شخصه. خلي بالك أي رضا عدلي ده غالبا بروتستانتي، هو بروتستانتي بحسب أنا فاكر، ده مدخل الكتاب المقدس ولا مقدمات أسفار الكتاب المقدس. رضا عدلي ده بروتستانتي، لكن أنا أقصد إيه؟ إن ممكن حتى الأرثوذكسي أو الكاثوليكي يقول اللي هو اللي احنا قلناه قبل كده، في كان في نوعين من الوحي، نوع يميني متطرف ونوع يساري متطرف، وبعدين هم حبوا ان هم يعملوا ايه صيغة للوحي وسط ما بين الاثنين. فرح قال احنا عندنا في ناس بيقولوا بوحي لفظي موحى به من الله املاء، وبعدين هو بقى بيقوم قايل ما دام الله عز وجل هو الذي تكلم بهذا الكلام، وده وجهة دي وجهة نظر فاسدة جدا. هو بيقول ما دام هذا كلام الله يبقى ربنا هو اللي ايه يتحمل انه يحفظه، هو معتقد كده. مين بقى اللي وضع القاعدة دي؟ وهو الله عز وجل. انت تقول ان ما ينفعش الله عز وجل يتكلم بكلام او ينزل كتاب يحتوي على كلام الله ويقول لهم كلامي وصل لكم انتوا مسؤولين تحفظوه، ما ينفعش يعني؟ ليه ايه المشكلة يعني في دي؟ المهم هو بيقول لك ده في وحي لفظي. التانيين بقى قالوا ايه؟ بان ربنا بيعطيهم الفكرة بس ويسيبهم بقى، يسيبهم خالص هم بقى يقعدوا يكتبوا براحتهم. فرح ظهر سؤال، طب ايه الضمان ان بعد ما ربنا اعطاهم الافكار هم ما عبروش عن الافكار بشكل صح، غلطوا في تعبيرهم، اختاروا كلمات غلط؟ يبقى لازم يكون في حاجة ما بين الاثنين، ان يكون في عمل الروح القدس يعصم الكاتب من انه يخطأ في التعبير، وفي نفس الوقت ما يملهوش الكتاب كله. فاهم ازاي؟ فهو عاوز يضع قيد من الروح القدس ان ربنا عطلك الافكار بس لما تكتب مش هتغلط. فحتى هو ممكن ما يكونش بيمليه كل الكلام بس في افكار معينة يقول له استخدم الكلمة دي واستخدم الكلمة، فتبقى وسط ما بين الاتنين، او تعبيرك ده غلط تعبر بكذا او كذا او هكذا، فيبقى حاجة وسط يعني. طيب فينا بيقول لقد عصم الله رسله ليكتبوا فكره ويعلنوا شخصه ويكشفوا النقاب عن أسراره. هذه العصمة هي التي نطق عليها كلمة وحي، نطلق عليها كلمة وحي. طبعا ده كلام فاضي، كلام فاضي بمعنى ايه؟ ان خلي بالك في مسألة العصمة نقطتين. عصمة المفترض ان محدش يتكلم فيها اصلا، اللي هي عصمة ايه؟ عصمة ان النبي يبلغ فعلا الرسالة كما اراد الله، والعصمة ان النبي فعلا يوصل الرسائل واللي اراده الله انه يوصل للناس. دي مفروض عصمة اصلا محدش بيتكلم فيها، ده مفروغ منه، ان النبي معصوم في البلاغ في التبليغ، انه بيوصل الرسالة الالهية للناس. لكن احنا بنتكلم عن العصمة اللي فيما بعد بالنسبة للكتب. المفروض ان محدش يحكي في مسألة ان الكتاب وصل للكاتب سليم من غير ما يتحرف، ان الكتاب وصل للنبي سليم، ان الكتاب النبي دونه سليم. المفروض ده اصلا كله ده داخل في العمل الالهي في توصيل الكتاب للناس. احنا بنتكلم في المرحلة اللي بعد كده، ان بعد ما الناس استلموا الكتاب من الله ايه اللي حصل بعد كده؟ هل هو معصوم؟ الناس ما ينفعش يحذفوا، ما ينفعش يغيروا، ما ينفعش يحرفوا، ما ينفعش يبدلوا، ففيما بعد يبقى الرسالة باظت وضاعت. يعني انا اقصد ان هم بيتعبوا نفسهم في كلام المفروض يكون متفق عليه بين اهل الاديان. ما فيش مسلم بيقول لك ده ممكن النبي يغلط في التبليغ، او ممكن النبي وهو يدون الكتاب لو افترضنا ان التوراة كانت هكذا، او افترضنا ان الانجيل كان هكذا، او الزبور كان هكذا، او صحف ابراهيم وصحف موسى، وفي بعض العلماء بيقولوا صحف موسى غير التوراة، او ايا كان، ان كان في وقت النبي ماسك الصحائف والله عز وجل يوحي إليه الكلام وهو يكتب. مفيش شخص بيقول للنبي ممكن يغلط وربنا هيسيبه يغلط، فيبقى الكلام وصل أصلا للنبي غلط، فما بالك إنه يوصل للي بعده؟ مفيش حد بيقول الكلام. طيب هذه العصمة هي التي نطلق عليها كلمة وحي. إن عقيدة الوحي اللفظي للكتب المقدسة في العبرانية واليونانية أساسية جدا. طبعا أنا قلت قبل كده ان بالنسبة للعبرانية جائز اكتر من اليونانية، وفي نصوص دالة على كده حتى، بغض النظر تفسيرها صح ولا تفسيرها غلط، لكن انا اقصد هي نصوص غير محكمة ممكن تفسر على ان كتب اليهود المقدسة العبرية كانت موحى بها من الله لفظا، اللي هو حرف واحد ولا نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل، او بعض النصوص زي كده دلالتها ايه؟ نقطة حرف واحد ولا نقطة واحدة، اللي هي النقطة اللي بتكون في حرف البيت ولا حرف مش عارف مين ولا ايا كان. فدي فيها دلالة ان ده كلام موحى من الله بالحرف بالنقط. لكن بالنسبة للعهد الجديد اليوناني لا فيش مسيحيين منذ بداية التاريخ المسيحي قالوا ان، انا اقصد فيما بعد بقى البروتستانت قالوا، لكن الاباء الاوائل ما فيش حد منهم قال ان اليوناني ده كان موحى به من الله لفظه. هنا بيقول وهناك من ينكرون العقيدة، عقيدة الوحي اللفظي، لكن مش بينكروا الوحي. ده طبعا المفروض ان هو ده كان الاساس عند المسيحيين، ان ما كانش فيه وحي لفظي بالنسبة للعهد الجديد تحديدا. لكن عليهم ان يبينوا لنا كيف تكلم الله مع ادم. ده سخافة، من طرح سخيف من الكاتب. ليه؟ هو كون ان الله تكلم مع آدم أو تكلم مع موسى أو تكلم مع أي نبي من الأنبياء، يبقى الكتب المقدسة دي جاءت بهذه الطريقة اللي كان الله عز وجل يتواصل فيها أو يتعامل مع الرسل والأنبياء من خلالها أو بواسطتها. فاهم قصدي؟ هو تكلم مع آدم، يبقى لازم هو يتكلم لفظا، وهذه هي طريقة الوحي دايما بكل طريقة. لا، ما فيش حد قال الكلام ده. هو تكلم مع آدم، تكلم مع موسى، لكن عندما أنزل كتب ممكن أعطاهم الحرية في إن هم يستخدموا الألفاظ، لكن تحتوي على المعاني الإلهية اللي ربنا أراد إنها توصل للناس. طيب، ما علينا. شوف برضو حتة بقى، كيف تكلم، كيف نطق، تكيف، يعني أنا تكلم بنثبت الخبر لكن بلا تكيف، بغض النظر يعني، لكن هم متعودين على الطريقة دي في الكلام. المسلم يا أخي سبحان الله دقيق جدا لما يتكلم في مسألة الأسماء والصفات، إنه يتخير الكلمات ومعاني الكلمات، وهل هذا يجوز، وهل السلف تكلموا بهذا ولا ما تكلموش. كان هم عندهم عادي يقول الكلام بغض النظر، ممكن لوازم الكلام ده يكون معناه ايه، مش فرق كتير. بيقول وكيف نطق عشرات الأنبياء بمئات النبوات دون أن يكون الله قد أوحى بالروح القدس إليهم بها وعصمهم في كتابتها. طيب بغض النظر، بس هل ده معناه انه يكون وحي لفظي؟ يعني ايه؟ يعني لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنبأ باحداث النهاية، هل احنا بنقول ان ربنا املاله الاحاديث دي زي ما هو نطق بها؟ لا، لكن معانيها ومضامينها وحي، وان كون انه اخبر بهذه المعاني اللي حصلت فعلا فيما بعد ده دليل انه وحي. لكن هو كأنه بيقول ايه، ما فيش وحي غير انه يكون لفظ. طيب، ان مئات العبارات مثل قال الرب، هكذا يقول الرب، تؤكد صدق عقيدة الوحي اللفظ. هنا انا قلت ان الكتب المقدسة بتاعت اليهود فيها قال الرب لموسى وقال موسى للرب، لكن مش بالضرورة اصلا ده معناه ان اللي كتب الكلام ده كان بيوحي اليه اصلا. ليه؟ ممكن بينقل من مصدر، بينقل من مصدر مدون فيه لفظا كلام الله لموسى أو كلام موسى لله، وهو اقتبس هذا الكلام ودونه في الأسفار اللي فيما بعد أعدت كمقدسة، واعتقدوا أن هي أسفار موسى الخمسة والتوراة وهكذا. وأيضا بنفس الطريقة، أن زي ما احنا بنعتقد في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش معنى أن الله عز وجل تكلم بكلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو القرآن يبقى ما فيش وحي غير كده. لا، في وحي كده، في وحي كده. كما لبشر أن يكلمه الله إلا رحمة من وراء حجاب ما يرسل رسوله. أنواع وحي مختلفة. طيب، أنا أقصد أن برضو إيه، مثل هذا الكلام مش حجة على الأرثوذكسي. الأرثوذكسي لو اتقال له الكلام ده هيقول لك إيه، الكلام ده بعينه هو اللي تم إملاءه، لكن الباقي إيه؟ عادي، تم الاختيار، اللي هو حاجة في النص. الوحي في الروح القدس له دور، في بقى كلام تحديدا تكتبه، لكن باقي الكلام في باب ان انت إيه تكتب زي ما انت عايز. فانا بقول لك ان الذين لا يؤمنون بالوحي اللفظي يؤمنون بإله اخرس. ده بقى كلام قوي جدا بالنسبة للمسيحيين التانيين، هم بقى اللي يتكفلوا ان هم يردوا. ويقول محرر قاموس الكتاب المقدس، وده برضو مرجع بروتستانتي، لاحظ ان هنا عبد المسيح بسيط، ده مفروض أرثوذكسي. وانا قلت قبل كده ان كل نقطة وكل حرف ده فيه دلالة بانه يقصد وحي لفظي، ولكن علقت ان يكون ان هو يقول الكتاب المقدس كلمة الله، مش المقصود بالضرورة انه يقصد ان ربنا املاه. شنو ده مار اسحاق؟ ده كلام فج، المفروض ما ينسبش لأرثوذكسي. القس منسى يوحنا، ده انا في حيرة من امري. الغالب في ظني انه بروتستانتي، لكن هو كتاباته بتتباع في مكتبات الارثوذكس. كان انا اعتقد ان مسا يوحنا ده بروتستانتي، رضا عدلي ده بروتستانتي، فعادي انه يتكلم بالوحي اللفظي. قاموس كتاب مقدس ده كتاب بروتستانتي، عادي انه يتكلم بالعقائد البروتستانتية. طيب، فهنا بيقول اوحى الله بكلماته الى انبياء ورسل نطقوا بها حسب اصطلاح اللغات البشرية، فكان الكاتب الملهم اما ان يكتب بنفسه ما يوحى اليه، واما ان يمليه على كاتب يكتب له، الا انه لم يصل الينا بعد شيء من النسخ الأصلية. خلي بالك، إلا أنه لم يصل إلينا بعد، ممكن حاجة تظهر. ماشي، استنوا يمكن تكتشفوا حاجة كده ولا كده، ولو فعلا اكتشفوا، أنا أقصد أن الأسفار المقدسة اللي ما بين إيديهم أصلا هي كتب مؤلفة محررة بشرية. يعني هو لو اكتشف أصل إنجيل متى، ما هو برضو كتاب بشري، ما مش هيكون اكتشف التوراة فعلا او انجيل المسيح. لو بقى هو اكتشف فعلا وظهر تحت كنيسة ولا في الاراضي المقدسة او في اي مكان انجيل المسيح فعلا الحقيقي، او توراة موسى الحقيقية نسخة منها، او ايا كان، حتى لو فيها نوع من انواع التحريف، اكيد هيبقى فيها ايه كثير جدا جدا من الاشياء المخالفة للي هو بيروجها واللي هو بيعتقد، وهكذا. لأنه كلام إلهي في الأصل يحتوي على حق ووحي موافق للي احنا نعرفه كمسلمين. لكن هو ضمنيا يعني يقول أن النسخ الأصلية مفقودة، ولغاية النهاردة ما وصلناش منها حاجة. ممكن نكتشف فيما بعد، ممكن، لكن إلى اليوم ما فيش أصول، وكل ما وصل إلينا هو نسخ مأخوذة عن ذلك الأصل. خلي بالك، هذه العبارة مهمة، أن ما فيش نسخ من الأصل مباشرة، لكن هو يقصد ان الاصل ده كان بيتنسخ يتنسخ يتنسخ نسخ عن نسخ عن نسخ عن نسخ، هو ده اللي وصل لنا. طيب، يقول محرر دائرة المعارف الكتابية، الكتاب المقدس في جميع اجزائه هو انفاس او نسمات. ده برضو ده متأخر قوي، بس ما علينا. دائرة المعارف الكتابية كتاب برضو بروتستانتي. وخلي بالك، أنا دايما بقول يقول محرر دائرة المعارف الكتابية، ده خطأ شائع من الإخوة. محرر ده أصلا مرجع أجنبي، هم ترجموه وحرروه وزبطوه. في بعض الناس بيقول لك ده منيس عبد النور قال الكلام ده في دائرة المعارف الكتابية علشان هو من ضمن المحررين. لا، ده مش كلامه أصلا، ده هو مترجمه ومحرره ومزبطه ومنسقه وهكذا في الشكل اللي طبع بالعربي، لكن ما علينا. أنا أقصد أن محرره، يقول محرره دائرة المعارف الكتابية، المحررين دول مش كلامهم. تقول دائرة المعارف الكتابية خلاص. الكتاب المقدس في جميع أجزائه هو أنفاس أو نسمات الله، والقول بأن الوحي كامل مطلق معناه رفض نظرية الاستنارة التي تزعم بأن الوحي كان وحيا جزئيا أو على درجات. هو كان يوسف رياض في كتابه وحي كتاب مقدس كان تكلم على النظريات المختلفة للوحي، وكنا أوردناها في الفكرة شاملة. اللي هو يقصد إيه بوحي جزئي؟ إن الحتة دي وحي، الحتة دي مش وحي، الحتة دي إلهية، الحتة دي بشرية. ليه قالوا النظرية دي؟ ده مش جنان، لا، ده ليها وجاهة وليها منطق. إن في كلام لا يمكن ننسبه لله في الكتاب المقدس، فده دفعهم ان هم يقولوا الحته دي مش وحي. الله يكرمك، وانت جاي هات لي الجاكيته معاك، ولو تقدر تجيب الكتب يبقى انت تبقى يعني جزاك الله خير. يبقى ايه ده؟ نصوص لبولس في رسائله، بيقول له انت جاي هات معاك الجاكيته، ولو تقدر تجيب معاك. انت يا عم محسسني ان انت هندي، انت مفروض راجل بتيجي بتحضر في البلطوك وبتسمع الاخ وسام، سمعتش النصوص دي خالص؟ سبحان الله. انا بترجمها ترجمة فورية اهو، الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس احضره متى جئت والكتب ايضا ولا سيما الركوك. ضيف تيموثاوس الثاني 4:13 الاخ عبد الله فتح بقه ومستغرب يا جدعان ده كلام مقدس. انا اقصد ان في الاخر امثال هذه النصوص هي اللي ادت ان في مسيحيين قالوا لا يمكن يكون الكلام ده بوحي، ده كلام بشري بحت لظروف بشريه بحته، ما المسيحي ما يستفدش منها بثلاثة فايدة، ما فيش أي فايدة يستفيدها المسيحي. لا، في فايدة تاريخية إن كان في حاجة اسمها رقوق على أيام بولس، وبولس كان عنده رقوق، ويعني ده يفيدني إيه في الدين يعني؟ بولس كان عنده جاكيتة وفي الدين أنا اكتسبت إيه؟ كلام يعني المفروض ما فيش مسيحي يدافع عن هذا ويقول ده بوحي، ده مستحيل يكون للوحي اي صله. هو ده معنى نظريه الوحي الجزئي، ان في اجزاء وحي، في اجزاء ملوش اي علاقه بالوحي ولا حتى بالفكره ولا حتى تحتوي على اي معنى الهي. مالك بصص كده ليه؟ طب ما هو دوت معناه ان هو يعني هو اللي بيحكم بقى اذا كان ده وحي او ده مش وحي. لا، هو المفروض ما يوصلش للدرجات دي، لكن هو يقول زي ما ذكر في فكره عامه عن الكتاب المقدس، فكره عامه ده الكتاب المسيحي، فكره شامله دي المحاضرات بتاعتي بس عشان ما تتلخبطش يعني. في كتاب فكره عامه قال ان هم كانوا بيؤمنوا بان في وحي وان الكتاب فيه عنصر بشري وعنصر الهي، لكن ما كانش بايه بيقوم بتحديد هو فين البشري وفين الالهي، لكن هو بيقول هو في الاثنين. طيب، وحي جزئيا او على درجات، ولكن عمل الروح القدس غير قاصر على بضع ايات او بعض فصول معينه، ده على اساس ان دي هي اللي اتكتبت بوحي والباقي كلام بشري، لكنه يشمل كل كلمه ولكنه يشمل كل كلمه الله المكتوبه في الكتاب المقدس. نروح نصلي المغرب وبعدين نرجع تاني. نكمل قرايه. بيقول ويقولون ايضا، ده برضو دائره المعارف الكتابيه، انه وحي حرفي. النتيجه الثانيه لتاكيد الكتاب نفسه بانه موحى به من الله وتكلم به اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس هو انه قد اوحي به حرفيا. ما علينا، يعني هو بيشوف تيموثاوس الثانيه 3:16 والنص ده، لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، لكن تكلم أناس الله القديسون مسوقين من روح القدس، مالوش علاقة بكتاب مقدس أصلا. بس ما علينا. يقول قمص ميخائيل مينا مدير كلية اللاهوت بحلوان عن اعتقاد اللاهوتيين في وحي الكتاب. ده هو أرثوذكسي، لكن وده المفروض انه له قصص يعني، وقاد ثورة اصلاح في الكنيسة الارثوذكسية وحارات كده. ما اسمع علينا يعني. ازاي كان ايام البابا يوساب الثاني؟ يوساب مين ده؟ يوساب الثاني البابا اللي كان قبل كلوبس. ولا عارف. ما علينا. بس محطوط صورة يوساب على الكتاب. ما علينا. بيقول يعتقد بعض اللاهوتيين ان كل ما في الكتاب المقدس برمته من جمل وعبارات ونسق قد أملاه الروح القدس نفسه على الكتب الملهمين. ده طبعا هو بينقل اعتقادات ناس هو مفروض ما يعتقدش بيها، ده المفروض الأرثوذكس كده. ويعتقد البعض الآخر أن الروح القدس لم يوحي بالكتاب على نحو واحد بل على أنحاء مختلفة وأساليب متباينة، فالناموس والنبوات ألقى الروح القدس على الكتب الملهمين بلفظها وعباراتها، أما ما عدا ذلك كالتواريخ والأمور الأدبية مما سبق أن عرفوها بأنفسهم إما عن مشاهدة أو كذا، اللي هو جزء وجزء يعني، جزء بوحي وجزء من خلال خبراتهم هم البشرية واطلاعهم، فلم تكن هناك حاجة لأن يعلمهم الروح القدس إياها لأنهم كانوا بها عالمين، غير أن هذه وتلك تعتبر من تلقين الروح القدس أيا كان. طيب، ما عرفش إيه فايدة الاقتباس ده الحقيقة في وسط السياق. ما علينا. لكن ايه بقى؟ لا تعني هذه التصريحات الرائعة التي ادلى بها علماء الكنيسة ان الكتاب المقدس كان بمعزل من تلاعب ايدي العابثين من الطوائف المسيحية، فهناك العديد من الاتهامات المتبادلة بتحريف الكتاب المقدس بين الكاثوليك والبروتستانت. ورغم اعتقاد الكنيسة المصرية القبطية تلاعب البروتستانت بالكتاب المقدس حذفا كما هو حال بعض الأسفار القانونية أو في الترجمة، يعني هو بيقول هم بيتهموا البروتستانت إن هم حذفوا كتب المفروض إن هي أسفار قانونية مقدسة، يعني محب من الله، لكن هم مش حطينها في كتاب مقدس أو في الترجمة، بمعنى إن البروتستانت كانوا بيترجموا نصوص عمدا بمعاني معينة مخالفة مثلا للنص اليوناني أو حاجة زي كده، يعني بيتهمهم بالنوعين دول. إلا أن الكنيسة المصرية وجدت نفسها مضطرة لتتدين بترجمة البروتستانت لأنها لا تملك بديلا عنها بعد رفض البابا شنودة قيام الكنيسة بترجمة الكتاب المقدس خشية الوقوع في الزلل الذي وقعت فيه الطائفة المسيحية الأخرى. كاتب مرجع 372 لم يصدر تصريح رسمي من الكنيسة الأرثوذكسية بعد الأسفار المعتمدة، وهذا الكلام تنقله الترجمة اليسوعية كذا كذا ما علينا. بس تعليق بسيط على النقطة دي، المفروض ان في تحريف حاصل بينسب لنساخ الكتاب المقدس بشكل عام بغض النظر هم أرثوذكس ولا مهرطقين، لعب في النص وهم بينسخوا الكتاب. وبعد كده في بقى تحريف كان بيتم فيما يتعلق بالترجمة وطباعة الكتاب المقدس وأنهي أسفار والكلام ده كله، لكن ده كان إيه بعد ما خلاص المفروض ما بقاش فيه لعب في مخطوطات، كان وصل بقى أن النص اليوناني كان بيطبع والكلام ده كله، فأي لعب أو تحريف كان بيبقى من الناس اللي بتعمل النسخ وبتطبع الكتاب. كويس. طبعا الكلام بتاع البابا شنودة ده له تسجيل المفروض على اليوتيوب ولا موجود في اي حتة، انا مش عارف هو فين تحديدا. هو مش مسألة ان هم مضطرين، هم اختاروا لنفسهم كده، وان هم كانوا ممكن يعملوا نسخة، لكن قالوا ان وضعنا حاليا كده افضل، نحن كده مسكين العصاية من النص. لو حد جاب لنا الترجمة دي وجدنا فيها كلام مش عاجبنا احنا مش ملزمين بيها، دي مش بتاعتنا، فنقول لهم ايه ده الكلام ده غلط والصح مش كده. لكن لو الارثوذكس عملوا لنفسهم ترجمة هتبقى كل حاجة فيها ايه حج عليهم، وهتبقى كتاب مقدس رسمي، ويبقى اللي مكتوب فيها هو فهم الارثوذكس للنصوص الاصلية وهم مترجمينها كده وهكذا، ودي مسؤولية كبيرة على دماغهم. فقالوا لا احنا مش عايزين نورط نفسنا في الحوار ده. النسخة اللي معاهم ديت كلها من البروتستانت، ترجمة الفاندايك تحديدا، ان في بقى الترجمة العربية المشتركة دي قام بها لجنة مؤلفة من مسيحيين من الطائف الثلاثة، أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، فدي مفروض زي ما تقول كده نسخة مسكونية عالمية كل الطائف تقبلها، وفي منها اصدارين، الاصدار اللي بالاصفار فقط اللي البروتستانت بتقبلها اللي هم 66 كتاب، واصدار تاني فيها الاصفار القانونية التانية 73 كتاب. طيب هنا الكاثوليك يتهمون البروتستانت بالتحريف، النسخة دي موجودة عندنا الحمد لله، وهو اصلا اللي مصورها لنا جزاه الله خيرا، يعني كان بيصور يعني كتب كثيرة جدا، ومع ذلك اللي وصل لنا منه قليل سبحان الله. المهم هنا في مقدمة الترجمة اليسوعية لكتاب مقدس للكنيسة الكاثوليكية بمصر، ده اللي هو النسخة الخضراء الصغنونة دي، ولا يخفى أن جماعة المبتدعة من الشيعة البروتستانت، طبعا مش الشيعة البروتستانت والشيعة إثنى عشرية والشيعة، لا هو يقصد يعني اللي بينصروا البروتستانتية والمذهب البروتستانتي. الكاثوليك عندهم لغة، بتوع بيروت وبتوع لبنان عندهم لغة عربية كويسة يعني. فأنا بيقول لا يخفى أن جماعة المبتدعة من الشيعة البروتستانت منذ أن دخلوا البلاد السورية ما زال جل همهم مناصبة الإيمان الكاثوليكي. ده بيتكلم كأنه فعلا شيء مناصبة الإيمان من النواصب يعني. يناصب الكاثوليكية العداء. يعني الله العظيم. ماذا جل هموم مناصبة الإيمان الكاثوليكي بما هو جاري من أعمالهم في كل بلدة نزلوا فيها، وقد لفقوا في الدين كتبا شتى شحنوها بالقدح في حق البيعة المقدسة. طبعا البيعة دي زي ما قلت ايه المقصود بها، قانون الإيمان أو الإيمان المسيحي بالنسبة للكاثوليك، لو ما يقصدش قانون الإيمان تحديدا لكن يقصد الإيمان الكاثوليكي المتفق عليه المستقر عندهم، إن هم كأنهم إيه بيعوا على الاعتقاد بيها والالتزام بيها. فاهم؟ أنا أقصد ده معنى البيع عند المسيحيين، ما اتفق عليه إنه من دينهم وإن هم هيلتزموا به ويعتنقوا في حق البيع المقدسة، وتخطئ تعليمها الصحيح الطاهر، وأكثروا عليها من الإرجاف والتشنيع، ثم إنهم لم يكتفوا بذلك حتى مدوا أيديهم إلى الأسفار الإلهية بالتحريف والحذف وترجموها إلى اللسان العربي، فإنه لم يؤثر التقاعد عن مقاومة أولئك المبتدعين وتفنيد أضاليلهم وأكاذيبهم فيما اجترأوا به على كتاب الله من محو أعداد وحذف أصفار منه برمتها وتلاعبهم فيما بقي منه بتحريف كلماته وإفساد معانيه، ولا سيما الشواهد التي تستند إليها العقائد الكاثوليكية. كانوا يقصد في الترجمة وهو بيترجم بيغير المعاني علشان إيه الكاثوليك زي اللي هو ممتلئ نعمة ومنعم عليها، الكاثوليك ممتلئ نعمة، البروتستانت يخلوها منعم عليها زيها زي أي واحد. وتطاولهم بعد ذلك بالقدح في تلك الأسفار، حيث ادعوا أن الأسفار القانونية الثانية ليست من الكتاب. طيب هنا هو كاتب في الهامش رقم 327، ده هامش طويل، بيقول لم يصدر تصريح رسمي من الكنيسة الأرثوذكسية بعدد الأسفار المعتمدة، وهذا الكلام تنقله الترجمة اليسوعية فتقول إن هم إيه، أنا قلت قبل كده إن الأرثوذكس ماشيين ضمنيا مع الكاثوليك، الكاثوليك عملوا مجامع تبعهم، مجمع التريدنتيني والحاجات اللي ليه علاقة بيه ليه علاقة بيها، حددوا فيها عدد أصفار كتاب مقدس، خصوصا هناخد أنهي أصفار من الترجمة السبعينية اللي احنا مش لاقيين مقابلها العبري، دول عددهم 12 صفر، هناخدهم كلهم ولا سبعة ولا كام بالظبط. الكاثوليك ليهم موقف رسمي بالمجمع اللي هم عملوه المجمع التريدنتيني، لكن الأرثوذكس ما لهمش موقف. ما علينا. فهنا بيقول الكنائس الشرقية لم تتخذ قرارا صريحا في شأن الأسفار السبعة التي حذفها البروتستانت، ده في الترجمة اليسوعية. وبعدين كاتب هنا إيه، يقول الأستاذ الكبير يوحنا ديربي لم يصدر اعتراف واحد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ده قصده الكنيسة هنا في مصر، ده كلام قوي، بقانونية هذه الأسفار أو أنها ضمن كتب الوحي بشكل رسمي. انت واخد بالك احنا بنقرأ منين؟ الهامش اللي في الصفحة اللي بعدين. الكلام ده قوي جدا، لذلك إلى اليوم تجد فلان قمص أرثوذكسي عبد المسيح بس طب الخير يقول لك دي كتب تاريخية لا ترتقي مستوى الوحي الإلهي، غيره أرثوذكس بيقولوا إيه لا دي هي كتب قانونية. كل ده ليه؟ لأن الآباء الأرثوذكس نفسهم اختلفوا على موقفهم. إذا كان أثناسيوس نفسه بحسب رسالته الفصحية رقم 39، والأنبي بشوي بيقول لك يا عالم أثناسيوس قال الكلام ده ولا لا، بيشكك في كتابات الآباء إن ممكن تكون ده كلام مزور، واحد من الكتبة كتب الكلام ده لكن ده أثناسيوس ما كتبوش ولا حاجة، هل يجرؤ إن يقول الكلام ده مثلا على كتاب تجسد الكلمة أو ضد الأريوسيين أو أي نخع تاني كان بينخعه أثناسيوس في العقيدة؟ ما يستجريش إن هو يقول الكلام ده يا عالم أثناسيوس كتب ولا لا، لكن هنا علشان موقف مش قد كده فقول لك يا عالم أثناسيوس كتب ولا لا. برضو في كلام عن يوحنا ذهبي الفم، ما كان النسخ بيكتب ويقول القديس قال ولا هو قال ولا حاجة. يا سلام، ومال بالقديس وكتابات الأباء أوي كده، ما علينا. أنا أقصد أن لغاية النهاردة ممكن تلاقي أرثوذكس يقول لك أنا بقبل، أرثوذكس يقول لك أنا مقبلش. ليه؟ لأن الكنيسة ملهاش موقف رسمي، هم بيطبعوه في ملحق وكأنهم ظاهريا بيتبنوا اعتقاد الكاثوليك في المسألة بأن هي أصفار قانونية موحى به من الله، لكن لا يوجد موقف رسمي. فأنا بقول لك لم يصدر اعتراف واحد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقانونية هذه الأسفار أو أنها ضمن كتب الوحي. كاتب ما بين قوسين هذا على قدر علمي وعلى قدر علمنا كمان. وقراءة هذه الكتب في الكنائس لا تعني الاعتراف بقانونيتها كما وضح جيروم قبلا. ده في كتاب مقدمات الكتاب المقدس صفحة رقم 126 بيقول كذلك في مقدمة ترجمة الأناجيل الأربعة للكنيسة الأرثوذكسية اللي هي طبعة دار المعارف اللي هي كانت بإشراف لجنة كان منها اسمه ايه ده أسقف في البحث العلمي اسمه ايه غريغوريوس الأنبا غريغوريوس اللي هو موسوعة مشهور يعني. ده كان على أيام كيرولوس اللي قبل شنودا، كانوا عملوا لجنة على أساس عاوزين يترجموا الكتاب المقدس كله للعربي، تقريبا ما ترجموش غير الأناجيل الأربعة، وحتى هي ترجمة في غاية السوء، ترجمة سيئة جدا رغم ان المفروض طبعا دار المعارف هي كمميزات وكطباعة وشواهد مقابلة وتفسير وتعليقات احسن من فان دايك طبعا، لكن كجودة الترجمة بشعة يعني، نخعين فيها زي ما هم عايزين، مترجمين يوحنا 17:3 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك مع يسوع الذي أرسلته. فجر عظيم تبتر ما علينا. فأنا بقول لك ظهرت بالمناسبة احنا عندنا متصور ثلاث أناجيل منهم ظهرت الطبعة الأولى للكتاب المقدس في مدينة بيروت بعناية المرسل الأمريكي جالي سميث أو عالي سميث أو عالي سميث، كل شوية أقرأ اسمه بطريقة مختلفة. هي الغلط جي منين؟ إن هو كان اسمه بالعربي وبعدين اتكتب بالإنجليزي وبعدين بيقروا عنه بالإنجليزي عشان يعرفوا، لكن هو كان غالبا كان اسمه عالي سميث. طيب، بعناية المرسل الأمريكي عالي سميث وبمساعدة الدكتور كورنيليوس فان دايك. ده آسف أيوة هو هنا كاتب دي في مقدمة ترجمة الأناجيل الأربعة بيحكي عن ترجمة الفان دايك، فاهم؟ مش بيحكي عن الترجمة دي بتاع دار المعارف اللي اتعملت أيام كيرولوس، بيحكي عن الفان دايك اللي كان قبل منه. بيقول في عام 1858 ظهرت الطبعة الأولى للكتاب المقدس في مدينة بيروت بعناية المرسل الأمريكي أو اللي هي بيسموها المرسلين الأمريكان The American Missionaries. الميشنريز المفروض بقى مش مرسلين، مرسلين ده اسم حلو، المبشرين اللي هم بيتم ارسالهم للتبشير والعمل في التنصير وهكذا، ارساليات تبشيريه. ومساعدة الدكتور كورنيليوس فان دايك والمعلم بطرس البستاني، وهي التي شاعت بعد ذلك اكثر من غيرها في كل الاقطار. ليه؟ عشان اتصرف عليها كويس. الكاثوليك كانوا بيقولوا ده، كانوا بيجملوها وبيزينوها وبيرخصوا أثمانها عشان يزغللوا العينين العامة، وهم حاطين فيها سموم ومحرفين وكذا، ده كلام الكاثوليك عنها. طيب، شاعت أكثر من غيرها في كل الأقطار العربية وهكذا، لم تسمح الظروف للأقباط الأرثوذكس بنشر ترجمة كاملة للكتاب المقدس إلى اللغة العربية. وفي الهامش ذكرت أن الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس بترجمة البشارة كما قام بترجمة سفرنا. طيب، ويتحسر الأنبا غريغوريوس على عدم وجود طبعة أرثوذكسية لكتاب مقدس مطبوعة بين أيدي أبناء طائفة الأرثوذكسية، فيقول بكلمات يعلوها الحزن والأسى، يا سلام، ليس لنا إلى الآن كتاب مقدس مطبوع منتشر بين الجمهور باللغة العربية. لحظة أبكي، ما علينا. هنا هامش رقم 329 هو كاتب الكنيسة الكاثوليكية بمصر، شارك في تحريرها كذا كذا. المهم ان دي في المقدمة خالص. وبعد اذنك هتهالي كده يا شيخ احمد، هنبص بس بص عليها كده، الخضرة هي في وشك اهي، دي دي يسوعية، دي الكاثوليكية. ده المفروض بس ايه، هو طبعا جلدته مش ما مش متصور عليه حاجة، ومن بره كده الكتاب مقدس، المفروض من جوه فيها الشكل اللي هو ايه حطه الاخ محمد عنان في الصورة، واخد بالك انت، الختم بتاعهم، والمفروض تحت مكتوب دار المشرق، او ده دار تانية، ممكن تكون دي طبعة تانية يعني، ما علينا. لو تبص عندنا على الكمبيوتر في نسخ الكتاب المقدس، في العربية اللي هي النسخة اللي اسمها ايه، نسخة الآباء الدومينيكان، طائفة من الكاثوليك في العراق. هنا الكتاب المقدس برضو تلاقي نفس الشكل كده، هي كلها كاثوليكية. ستجد برضو في هذه المقدمة برضو كلام عن تحريف البروتستانت، انا اقصد ان هو منتشر يعني، كلام كاثوليكي معروف. انا بس ابص هنا على الصفحة رقم 5 في المقدمة، كثير من العامات داخل مجموعة البنتاتيك، هنا مش مكتوب الكلام ده، او في الصفحة رقم كده يروي الصفر، في النسخة دي الصغيرة دي مش موجود. هو الظاهر علشان كده كاتب ليها تعريف في الهامش، علشان خاطر فيه كذا نسخة كاثوليكية مختلفة. طيب اللي بعده بيقول، يقول جرجس عبد يشوع، اللي هو يسوع يعني، عبد المسيح ده عبد يسوع، المطران الكلداني، وهو ممثل الآباء الدومينيكانيين في الترجمة الإنجيلية، ويحبذ أنه من اليوم النصارى بل الخارجون أيضا حيثما نطق بلغتنا هذه الحسيبة سيحصلون بأمان على الأسفار المقدسة بأسرها تامة مصححة غير ملعوب بها أو محذوف منها بيد الرفضة. إيه ده الظهر؟ إيه كلام ده؟ بروتستانت روافض عندهم. بيد الرفضة المستجدين وهم البروتستانت. طبعا هم روافض بالنسبة لهم على أساس إن هم رفضوا إيه؟ سلطان الكنيسة والكلام ده في الأصل. طيب بيد الرفض المستجدين وهم البروتستانت، ده مكتوب فين؟ ودي كتاب مقدس الدومينيكاني، طبعا النسخة الأصلية كذا، اللي هي الترجمة الآباء الدومينيكان. ويقول فان هام اليسوعي، اليسوعيين دول جماعة من الكاثوليك، كلما مست يد التلاعب آيات الله المنزلة بيشتغل نفسه، تسلحت بيعة الله المقدسة اللي هي الكنيسة بالمتن الأصلي، ده بيشتغل نفسه، وسدت أفواه المتلاعبين، وبناء على عادة الكنيسة وتعليمها نهض المدافعون عن صحة الآيات الشريفة ما علمها، وقاوموا يد التلاعب التي اعتلنت دي هو كاتب ظهرت أو طبعت ما علينا في تلك الترجمة العربية البروتستانتية المطبوعة حديثا. يعني عاوز أقولك ترجمة الفان دايك فيها الكلام ده، إن هم بيلعبوا وبيغيروا وهكذا، ده بقى ظاهر في الترجمة البروتستانتية العربية المطبوعة حديثا في بيروت، الزاعم أربابها بأنها ترجمة وفقا لليونانية والعبرانية. ما هما ما تفتح تقولك عليها إيه، وده خلي بالك ده بيفتح باب ان انت تطعن فيهم زي ما انت عايز، ان هم اللي بيقول ان الترجمة مكتوب عليها مترجمة من اللغات الاصلية، اي نسخة فان دايك. الكتاب المقدس اي كتب العهد القديم والعهد الجديد وقد ترجم من اللغات الاصلية. هو يقصد ايه ترجم من اللغات الاصلية؟ بمعنى ان هم بيزعموا ان دي ترجمة دقيقة جيدة صحيحة او حاجة زي كده، لا دول لاعبين في الترجمة. يعني هو هنا بيتكلم عن ترجمة الفان دايك. ما الترجمة الفان دايك دي بيتقال عنها الفان دايك علشان كورنيليوس فان دايك واحد من اللي عمله، يا إما ترجمة البستاني عشان بطرس البستاني كان بيراجع وشغال فيها، يا إما الترجمة البيروتية علشان هي اتعملت في بيروت تبع الجامعة الأمريكية في بيروت. وكان في بعض المسيحيين بيقولوا إن الجامعات البروتستانتية في أصولها بروتستانتية أو دينية رغم إن هي بتاخد شكل علماني أو حاجة زي كده، من ضمنها الجامعة الأمريكية. الجامعة الأمريكية يقول لك ده مدخل للبروتستانت، كان مدخل للبروتستانت في بيروت ولبنان ومدخل للبروتستانت في مصر، جامعة أمريكية في مصر. طيب ما علينا. فأنا بيقول لك التي اعتلنت في تلك الترجمة العربية البروتستانتية المطبوعة حديثا في بيروت الزاعم أربابها بأنها ترجمت وفقا لليونانية والعبرانية، فرشقهم المدافعون بسهام الانتقادي وقد استندوا إلى متن اليونانية والعبرانية. يعني بينوا إيه ده، انتم مش مترجمين صح، انتم مترجمين غلط يا اولاد الذين، وانتم قاصدين، وما دام قاصدين ده تحريف عن عام. انا قلت قبل كده بص، عاوز تدي كورس عن التحريف بكل انواع التحريف يبقى لازم يبقى فيه عملي دراسه الكتاب المقدس وكل انواع التحريف اللي ظهرت في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس فيه كل انواع التحريف اللي ممكن تتخيلها، من ضمنها حتى والمتن متفق عليه لو هما متفقين على النص المستلم او ما شابه، الا ان هما برضو بيحرفوا عن عمد في الترجمة لتوصيل معاني بعينها هما عايزينها توصل. طيب، فرشقهم المدافعون بسهام الانتقاد وقد استندوا الى متن اليونانية والعبرانية، فظهر تلاعب المتلاعبين وغطاهم الخزي والعار، إذ قد اتضح تحريفهم كالشمس في رابعة النهار وقهقه عليهم ضحكا الكبار والصغار. ده بيقول شاعر. اتضح تحريفهم كالشمس في رابعة النهار وقهقه عليهم ضحكا الكبار والصغار. طيب، هنا بيقول القديس أثناسيوس الكبير وفقا لقرارات مجمع ترينت يعتبر كل من لا يعترف. أثناسيوس الكبير، من أثناسيوس الكبير هو كاتب في الهامش، مين؟ حامل إيمان ورئيس كهنة. الكلام ده غلط. الفولجاتا أصلا ما كانتش على أيام أثناسيوس، دي بعديه بكتير. وإيه علاقته أصلا بمجمع ترينت؟ الكلام بيقول يا شيخ أحمد، وفقا القديس أثناسيوس الكبير هو كاتب في الهامش حامل إيمان ورئيس الكهنة في كنيسة الإسكندرية. يعني هو أثناسيوس الإسكندري بتاع مجمع نيقيا سنة 325، وفقا لقرارات مجمع ترينت، وده أصلا في العصور الوسطى في القرن 16، يعتبر كل من لا يعترف بجميع الكتب الموجودة في الفولجاتا، ده في القرن الخامس بعد ما مات أثناسيوس. الجملة دي فيها غلط. كلام هنا أثناسيوس غلط، لكن هي لو شلت كلمة القديس أثناسيوس الكبير دي وفقا لقرارات مجمع ترينت دي جملة صحيحة. المنعقد سنة كذا بيقول ايه، من لا يعترف بجميع الكتب الموجودة في الفولجاتا يعتبر محروما. ده كلام مظبوط. مجمع ترينت الكاثوليكي او المجمع التريدنتيني الكاثوليكي قال بهذا، وهذا منقول في الترجمة السبعينية ومنقول في مراجع كثيرة جدا، اسف، الترجمة اليسوعية، وموجود في مراجع كاثوليكية كثيرة. هنا بيقول لك هل كان القديس أثناسيوس الرسولي ده، هو فعلا يبقى هو الكلام ماشي كده، يعني على اساس ان دول كذبوا على أثناسيوس. طب هو اصلا أثناسيوس كان يعرف الفولجاتا؟ هنا كاتب في الهامش الترجمة اللاتينية، ده الفولجاتا دي الترجمة اللي عملها جيروم، ده في القرن الخامس في أواخر الرابع بداية الخامس. هل كان القديس أثناسيوس الرسول المعروف بحامل إيمان بعيدا عن نفي قانونية بعض أسفار الكتاب المقدس؟ دي مسألة لوحدها، لكن معروف أثناسيوس ما قبلش الأسفار القانونية التانية اللي الكاثوليك بيقبلوها دلوقت. بيقول ينقل رهبان دير أنبا مقار لنا ما نصه، قد يندهش البعض حينما يعلم أن القديس أثناسيوس لا يعترف بقانونية بعض أسفار الترجمة السبعينية وهي الأسفار القانونية التانية. الكلام ده إيه؟ في العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، وهذا كتاب جيد لعلك تشتغل في ده يا شيخ أحمد بعد. طيب وكتبته كده ولا؟ طيب صفحة رقم 85 والصفحة رقم 60. إزاي 85 و60 مش فاهم؟ ما علينا. بيقول يضيف بولس الفغالي وما وضع أثناسيوس سفر أستر في القانون. ده احنا درسناه فكرة شاملة، احنا عندنا نص رسالته الفصحية. ايوة أثناسيوس خالف في قانون العهد القديم، مخالف عن اللي ما بين ايدينا دلوقتي، ان هو ايه. ايوة ايوة ما بقولك اللي ما بين ايدينا دلوقتي اقصد الفان دايك. يعني أثناسيوس ما بيعترفش بحاجات آه، شال سفر أستر، ما ذكرش سفر أستر، وحط سفر باروخ. في العهد الجديد هو أول من استقر على 27 كتاب زي ما هو في الفان دايك، لكن هو صرح إن الأسفار القرنية التانية دي مش قانونية، مش أسفار قانونية، ممكن صالحة للقراءة لكن هي ليست قانونية وليست موحى بها من الله. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، هنتوقف عند هذا العنوان: الأرثوذكس يتهمون البروتستانت بالتحريف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، ولا تنسوا ايضا الاخ ابو رائد محمد عنان رحمه الله من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.